بن هاني قلت لأبي عبد الله يعني أحمد أيما أحب إليك في حديث يحيى ابن أبي كثير؟ قال هشام أحب إلي ممن روى من حديث عن يحيى ابن أبي كثير. قلت فحسين شرع المؤلف رحمه الله تعالى تحدث عن أصحاب يحيى ابن أبي كثير وهو أحد أكابر الأئمة وأحد الستة الذين تدور عليهم أحاديث أهل الإسلام وهم الزهري في المدينة وعمر بن دينار في مكة ويحيى ابن أبي كثير مولى الطائيين في اليمن وأبو إسحاق السبيعي في الكوفة وقتادة في البصرة والأعمش في الكوفة. وهذا قول علي بن مديني رحمه الله تعالى. وما من واحد من هؤلاء إلا وله أصحاب كثيرون يتلقون عنه الحديث ويتميزون به عن غيرهم. وحديث هذا الإمام تدور على هؤلاء، ومتى ما اختلف عليه في ذلك فإنه يقدم الأكابر عنه. تقدم الحديث عن الأكابر من أصحاب الزهري والأكابر من أصحاب الأعمش والأكابر من أصحاب نافع، وتقدمت الإشارة إلى الأكابر من أصحاب قتادة، وإن كنا إلى الآن لم نصل إلى قتادة والحديث عن أصحابه، كذلك لم نصل للحديث عن أبي إسحاق السبيعي، ولكن تقدمت إشارات إلى هؤلاء وإلى غيرهم. يحيى بن أبي كثير تابعي له رؤية عن أنس وليس له سماع، ولم يسمع يحيى ابن أبي كثير من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ولد في حياة الصحابة أو أواخر الصحابة، وهو ثقة إمام، وهو إمام في العلم وإمام في الزهد والورع والعبادة، ومن أجل أصحابه هشام الدستوائي وحسين المعلم وشيبان وهمام. أما أيوب ابن أبي تميمة السختياني فحديث عن يحيى ابن أبي كثير فيه نظر، نعم. قلت فحسين المعلم وحرب بن شداد وشيبان قال فهؤلاء ثقات. قلت له فهمام قال ليس منهما صح حديثه ولا أحب إلي من هشام من هشام. قلت فأبان العطار قال هو مثل همام وشيبان. ونقل الأثرم عن أحمد قال هشام الدستوائي أحب إلي أثبته في حديث يحيى بن معمر. وقال أبو زرعة الدمشقي سألت أحمد عن أصحاب يحيى بن أبي كثير فقال هشام. قلت ثم من؟ قال أبان. قلت ثم من؟ فذكر آخر. قلت فالأوزاعي؟ قال الأوزاعي إمام. وذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده في كتاب، وإنما كان يحدث به من حفظه ويهم فيه ويروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب. وقال البرديجي أبان العطار مثل أمثل من همام وعكرمة بن عمار، وحديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب، لم يكن عنده كتاب. قاله الإمام أحمد البخاري وغيرهما. كذلك عكرمة بن عمار ثقة، وحديثه عن يحيى ابن أبي كثير فيه اضطراب، ومن ثم علّى أبو حاتم وغيره الحديث المشهور الوارد في صحيح الإمام مسلم من طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره. ومن علّه لأن من رواية عكرمة عن يحيى، وعكرمة عن يحيى مضطرب، ومن صحح التمس العذر لمسلم لأنه لعله وقف على شيء يثبت أن هذا لم يغلط فيه عكرمة عن يحيى، لأن أصحاب الصحاح أو لأن صاحبي الصحيح لهم استقراء وتتبع لبعض الرواة. نعم. من علّى الشيخ؟ أبو حاتم في العلم. في يوخد أنه معلول؟ نعم. يعلّى. وفي خلاف، الكلام على إشارة فقط إلى العلل، هو الكلام على الترجيح من الأقوال. نعم. قال أبو حاتم الزرازي: سألت علي بن المديني عمن أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير، قال: هشام الدستوائي. قلت: ثم من؟ قال: ثم الأوزاعي وحجاج الصواف وحسين المعلم. ونقل إبراهيم بن جريج. هذا قوله، ولا أيضا في الأوزاعي في كلام، الأوزاعي في كلام عن يحيى بن أبي كثير، ولكن في الجملة عن يحيى ثقة وقد يغلط، لكن أوثق الناس في يحيى بن أبي كثير هو هشام الدستوائي وأبان ابن يزيد العطار وحسين المعلم وشيبان. وشداد ابن حرب. حرب شداد. أو حرب بن شداد. وهمام. هؤلاء في يحيى ثقات، كذلك فيها أيضا رتبة أخرى ثقات، لكن قد يخطئون، منهم الأوزاعي ومعمر ابن راشد الصنعاني وآخرون في طبقة يضطربون في حديث يحيى، منهم عكرمة ابن عمار وثقة في نفسه ولكنه في يحيى يضطرب. ونقل إبراهيم بن جنيد عن يحيى بن معين قال: ما روى أيوب عن يعني سقياني عن يحيى بن أبي كثير شيئا فيه خير، ولكنه هشام الدستوائي يعني أن هشاما هو الثبت في يحيى بن أبي كثير. نعم، تقدم قبل قليل قلنا أن أيوب عن يحيى في كلام، وقد قال غير واحد من العلماء بأن أيوب ما روى عن يحيى شيئا في خير، يعني ما روى شيئا تستفيد من الأمة، كل ما روى فيه نظر، وهذا يؤكد لنا القاعدة التي ذكرتها أكثر من مرة، أنه لا يلزم من ثقة الراوي يكون ثقة في كل الرجال، وعلى هذا لا يجوز للذي يصحح ويضعف أن يقتصر على النظر في ظواهر الأسانيد. فإن الإسناد حين يأتي أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ظاهر الإسناد الصحة، كلهم رجال الستة، لكن هذا في نظر. عكرمة عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة، ظاهر الإسناد الصحة ولكن في نظر، إذا لابد أن تنظر في العلل، وأن هذا ثقة ولكن عن فلان ليس بثقة، والنظر أو مجرد النظر في كتب الرجال والتصحيح عن طريق هؤلاء الرواة دون الرجوع إلى كتب العلل جناية على السنة، وهذا سيكون منه تصحيح للأحاديث المنكرة والضعيفة. كذلك العكس، في بعض الرواة فيهم ضعف وعندهم سوء حفظ، ولكن حين يروون عن بعض الرواة يتقنون، ولهم من الضبط في فلان أعظم من الضبط في فلان. فحين ننظر مثلا إلى ثابت البناني، له أصحاب وأصحابه كثيرون، وأوثقهم فيه ليس بأوثقهم على الإطلاق في غيره. أوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة، وهذا حماد في قتادة ليس بذاك، فهو أوثق الناس في ثابت وفي قتادة ليس بذاك، يضطرب. وهذا عبد الحميد بن بهرام، روايته عن شهر بن حوشب أحسن من غيرها، وقد ذهب بعض العلماء إلى تصحيح حديث شهر إذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام. ومن هذا عبد الله بن لهيعة، تقدم عندنا أن الصواب ضعف مطلقا، ولكن في من ذهب إلى أنه إذا روى عنه القدماء من أصحابه كعبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري كان الحديث جيدا. كذلك تقدم عندنا سماك بن حرب، وهو صدوق، وقد اجتمع هنا فيها الأمران اللذان نتحدث عنهم الآن. إذا روى عن عكرمة فمضطرب، وإذا روى عن غير عكرمة فصدوق، لكن له أصحاب إذا رووا عنه كانت روايتهم أضبط وأقوى من غيرها، كالسفيانين وحماد بن زيد، كذلك عاصم ابن أبي النجود صدوق في حفظه شيء، إذا روى عنه السفيانان فحديثهما عنه أجود من حديث غيرهما عنه. نعم. أصحابه هشام بن عروة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.